وأن الله رؤوف يا أيها ولا يأتر أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في ألا تحبون أن يرى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون وأيديهم

لعلكم تذكرون

وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن لعلكم تفلحون وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضل والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا صدق الله العظيم.